وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الشهرة، الشهرة الفتوائية، هل هي حجة؟ عليكم السلام ورحمة الله، أو ليست حجة؟ الشهرة الفتوائية. ما معنى الشهرة الفتوائية؟ يعني جماعة كثيرين أكثر العلماء، إذا العلماء عددهم 100، فإذا أفتوا 90 منهم بفتوى، هاي الفتوى تكون مشهورة، ويعبر عن ذلك بالشهرة الفتوائية. هل الشهرة الفتوائية حجة بحيث أنه لو اشتهر حكم نقول ذلك الحكم ثابت، لا نحتاج حينئذ لإثبات إلى آية أو إلى رواية، نفس الشهرة هي بنفسها دليل على ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. إذن هل الشهرة الفتوائية، الخلاصة أكرر، حجة بحيث يمكن الاستناد لها أو إليها في إثبات الحكم من دون حاجة إلى آية أو إلى رواية؟ يقول قدس سره: كلا، هي ليست حجة. محل كلام يا أخي، الشهرة الفتوائية الحجة أم لا؟ محل كلام بين الفقهاء. الآخوند من القائلين بعدم حجية الشهرة الفتوائية، يقول لأن ما يمكن أن يستدل به على حجية الشهرة الفتوائية أمران، عليكم السلام ورحمة الله، كلاهما باطل، كلاهما باطل. الدليل الأول على حجيتها أن نقول خبر الواحد حجة خبر الثقة أم لا؟ نعم نعم حجة، للأدلة التي تأتينا إن شاء الله غد بحوله وقوته عز وجل. ونقول إذا ثبت حجية الخبر سنبث هذا الدليل الدال على حجية الخبر يثبت لنا حجية الشهرة الفتوائية بطريق أولى أن يثبتها على نحو الأولوية. كيف؟ لأن الخبر لماذا صار حجة؟ لماذا صار الخبر حجة؟ لأجل إفادته، صار حجة لأجل إفادته الظن. إذا كان حجيته لأجل الظن نقول الظن الذي يحصل من الشهرة الفتوائية أقوى من الظن الذي يحصل بسبب الخبر، فإذا ثبت حجية الخبر لأجل إفادة الظن فبالأولى الشهرة تكون حجة لأنها تفيد ظن أقوى مما يفيده الخبر. هذا الدليل الأول يا أخي على حجية الشهرة، وهو التمسك بما بنفس أدلة حجية خبر واحد. لكن يرد عليه: أنت من أين عرفت أن الخبر صار حجة لأجل إفادته الظن؟ من أين؟ تقطع لذلك؟ تقطع بأن الخبر صار حجة لأجل إفادة الظن؟ كلا كلا، أقصى ما يمكن هو أن يحصل الظن لنا بأن الخبر صار حجة لأجل إفادتها الظن. فأقصى ما يحصل ماذا؟ الظن. فإذا كان أقصى ما يحصل الظن فإذا سوف نظن بأن الشهرة أولى بالاعتبار، لا نقطع، نظن بأنها أولى، نظن بأنها أولى، والظن بالاعتبار لا يكفي، الظنية لا تكفي. الذي يكفي ماذا؟ القطع بالأولوية، يعني الأولوية قطعية. بل يمكن أن أقول أكثر، أقول حتى الظن أيضا ليس بحاصل. يعني لا يمكن أن نقول نحن نظن لأن الخبر صار حجة لأجل إفادة الظن ثم موجود، بل نقطع بأن وجه حجية الخبر، بل نقطع بأن وجه حجية الخبر ليس هو لإفادة الظن. وإلا إذا لإفادة الظن يلزم فتوى الفقيه، يلزم فتوى الفقيه الفقيه الاخر، خصوصا انظر الى الفتوى الفقيه فقيهان، ثلاثة فقهاء مثلا اربعة، فتواهم تفيد الظن، فيلزم ان تكون حجة على الفقيه الاخر. تلتزم؟ تلتزم؟ كلا. فاذا لا يمكن ان نقول بان وجه حجية الخبر هو افادة ماذا؟ للظن. فطبق العبارة ثم انتقل للدليل الثاني. فصل: مما قيل باعتباره بالخصوص. بالخصوص عن شنو؟ يعني قيل بحجيته لا من باب دليل الانسداد، لا من باب دليل الانسداد، لا من باب الظن المطلق، بل من باب الظن الخاص، من باب الدليل الخاص، لان احنا كلامنا في الظنون الخاصة مع قطع النظر عن دليل الانسداد. ان شاء الله يأتينا بعد ذلك. مما قيل باعتباره بخصوص الشهرة في الفتوى نقطة. بس يقول الاخر انا ما اقبل. ما تقبل؟ يقول بعيد، ولا يساعده دليل، لا يساعده علم، لا يساعد هذا القول، قول بحجية الشهرة لا يساعده دليل. ليش؟ لان الدليل احد امرين، هذا الامر الاول تمسك بالاولوية وتوهم، هذا الدليل الاول، دلالة أدلة حجية الخبر الواحد عليه، عليه يعني علامة، يعني على حجية الشهرة. لا تقول عليها هو ألقاب أحسن، أحسن يوم أحسن. وتوهم دلالة أدلة حجية الخبر الواحد عليه يعني على حجية الشهرة، الدلهم بالفحوى طالي، يعني الأولوية الدول. ليش بالأولوية الدول؟ يقول لك كون الظن الذي تفيده الشهرة، تفيده يعني الشهرة، الظن الذي تفيده الشهرة أقوى من الظن الذي تفيد الخبر، أقوى مما يفيده الخبر. من أول، وتوهم دلالة حجية أدلة حجية الخبر فيهما لا يخفى، أي فيهما لا يخفى بمن يستخد، توهموا فيهما لا يخفى. جملة فيهما لا يخفى تصير في محل رفع خبر علما، توهم. ليش فيهما لا يخفى هذا التوهم؟ يقول لنا أدلة حجية الخبر، من قال أنها أثبت حجية الخبر من باب إفادة الظن؟ ضرورة عدم دلالة حجية أدلة حجية الخبر على كون مناط اعتبار الخبر إفادته الظن. ما نقدر نقول، ما نقدر نقول انها تدل على حجة الخبر من جهة الفاترة. اقصى ما يحصل عندنا ظن بان الخبر صار حجة لاجل الفاترة. لذلك غايته يعني غاية الامر تنقيح ذلك بالظن. تنقيح عن شنو؟ اثبات. اقصى ما يمكن اثبات الدلالة على وجه الظن، اثبات ذلك على سبيل الظن ان الخبر صار حجة لأجل الظن، اخر يمكن ان نظن بذلك وهو لا يوجد. يعني اذا كان اقصى ما يمكن يحصل ظن، فحينئذ اقصى ما يحصل عندنا ماذا بعد حصول هذا الظن؟ الظن بأولوية حجية الشهرة، لا تقطع بأولويتك، وهو لا يجب الا الظن بأن الشهرة اولى، اولى بالاعتبار، يعني اولى بالحجية، ولا اعتبار بالظن بالاعتبار، ولا اعتبار به، يعني ولا اعتبار بما بالأولوية الظنية. الأولوية القطعية ما لا نحجة، شنو الظن بالأولوية؟ ظن يزيد. مع أن دعوى القط، يقول بل يمكن أن ندعي نحن نقطع. عليكم السلام ورحمة الله. نحن نقطع بأن وجه حجية الخبر ليس هو قاتل الظن، وإلا أجل التسوى الفقير. خصوصا انظر إلى فتوى فقيه ثاني وثالث يلزم على الصير حجة علامة على بقية الفقهاء، يعني في لغة مع أن القطع بأنه ليس بمناط، يعني ليس الظن هو المناط والعلة، نقطع بأنه ليس هو المناط، يعني الظن نقطع مع أن دعوى القطع بأن الظن ليس هو المناط، ليس بمناط، يعني ليس هو النقطة والعلة لحجة الخبر. هاي دعوة القطع غير مجازفة، يعني ما بيها بلد تجاوز وتسريق افراط ما ادري شي يقولون. لا لا لا لا، ممكن ان واحد يدعي. اذا هذا الدليل الاول على حجية الشهرة باطل. الدليل الثاني ان نتمسك بمرفوعة زرارة، مشهورة زرارة اللي يعبر عنها بالمرفوع، ومقبولة ابن حنظلة. في مرفوعة زرارة، زرارة يسأل الإمام يقول لي يأتي عنكم الخبران المختلفان بأيهما نأخذ؟ شي جاوب الإمام، ماذا يجيب الإمام؟ يقول له خذ بما اشتهر بين أصحابك. بما اشتهر يعني المدار دائماً على الشهرة، فيدول كل شيء مشتهر، فيدول كل شيء مشتهر هو ماذا؟ حجة. ومنه الفتوى المشتهرة يرده وجوابه ان اقصى ما يستفاد من كلمة ما اشتهر يعني الخبر الذي اشتهر. كان زرارة قال يأتي الخبران، افترض وجود خبرين، فالإمام أجى خذ بما اشتهر يعني بالخبر المشتهر، هذا أقصى ما يدل على أن الخبر المشهور حجة، لا أن كل مشتهر وإن لم يكن خبر هو حجة. هذه مرفوعة زرارة مقبولة ابن حنظلة. شنو هي؟ يقول لشخص من اصحابنا اوصى حينما اراد ان يموت لرجلين في ان ينظرا في ماله، واختلف الرجلان، كل رعى تصرف مغاير بما يراه الاخر، وكل يستند الى رواية. الرجل الاول اللي يقول التصرف الصحيح وهذا يستند الى رواية، وذاك يستند الى رواية. اجاب الامام، اجاب بكلام طويل، وفي ضمن هذا الكلام الطويل هذه العبارة وردت، في ضمن هذا الكلام الطويل هذه العبارة وردت، قال ينظر الى الرواية التي استند اليها هذا الرجل وذاك الرجل، فيؤخذ بالرواية المشهورة. ليش؟ علل الامام، قال فإن المجمع عليه مجمع عليه عن المشهور، عبر عن المشهور بالمجمع عليه مما لا ريب فيه. هذه العبارة هذا الجواب شيدول كل مشتهر حجة لا ريب فيه، وجوابه نفس جوابنا عن مرفوع الزرار. نقول الذي يستفاد ماذا عن الرواية المشتهرة؟ حجة. لا كل شيخ مشتهر، هذا شلون تستفيد التهجية يا مولا؟ وطبق وأضعف من الدليل السابق توهم دلالة المشهورة والمشهورة عن مرفوع الزرارة المولق عليه عن اليمن. شو عليه ما ليش يذكر الضمائر مو عليها احسن؟ ها اعتبار فرع اعتبار عليه على اعتبار الشهرة، لان وين كان وكلمة اعتبار لم يذكرها، هو كان فيما سبق يذكر ماذا اظنه ما ادري. اسمعها اعتبار لطيف بل لا بس. واضعف منه من الدليل السابق توهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه يعني على اعتبار الشهرة. يقول هذا اضعف. اضعف يقول بالي لأن تعالى الرواية الأولية لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في الأولى عن شنو مرفوع مشهور الزرارة. إيش قال الإمام نقطتين شارح الإمام؟ إيش قال؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك. هاي بما ما ما ما ما اسم موصول، مراد من الموصول ماذا؟ هاي مراد من كلمة ما ماذا؟ وتعال إلى الرواية الثانية. وفي الثانية يعني هو الموصول، وها كلمة الموصول في الرواية الثانية. في الرواية الثانية عمر فيها كلمة موصول، يعني يا خلينا نشوف الموصول والله وينه. إمام في الرواية الثانية هذا قال نقطة شارحة هكذا قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا. هذا تعبير الإمام، يعني ينظر إلى تلك الرواية التي استند إليها كل واحد في ذلك. في ذلك شنو؟ في ذلك الذي حكم به، يعني في هذا الشيء الذي حكموا به. ينظر الى تلك الرواية التي استندوا الى في هذا الحكم، ينظر الى المجمع عليه بين اصحابك. طبيعي المقصود من المجمع بمعنى المشهور، المقصود من المجمع من قال المقصود مشهور. اذا الرواية يا اخي واحد يقراها يفهم ان المراد، لان اكو الرواية هي الامام اول قال ماذا؟ قال خذ بالمشهور فان المجمع عليك. هو يعبر امام مشهور، مرة يعبر مشهور مرة يعبر مجمع. اذا واحد يقرأ الرواية كلها ان شاء الله تجينا في اخر الكتاب الرواية كلها، اذا تريد راجعها في اخر شوف عبر الامام مرة بالمشهور مرة بالمجمع. المجمع يعني المشهور عليه بين اصحابك فيؤخذ به. فهذا من كلمة المجمع يعني المشهور يستفاد ان كل شيء مجمع عليه، كل شيء يعني مشهور. فحجة فلا بد ان يكون المقصود من كلمة ما هو كل مشهور، كل مجمع عليه يعني كل مشهور. الشيخ الاخر شي يقول المراد من كلمة ما في الرواية الاولى، والمراد من كلمة ما في الرواية الثانية. ما هو المراد؟ هو الرواية، هو الرواية جواب كلمة ضرورة لوضوح ان المراد بالموصول الرواية الاولى والثانية. شنو المراد؟ هو الرواية لا ما يهم الفتوى كما هو اوضح من ان يخطى. نعم يقول باري اذا قلنا خبر الواحد حجة هذا دليل ثالث. شعر ليش قلت دليلين؟ اشتبهت يبين هذا دليل ثالث ايضا. يقول نعم لو قلنا بأن خبر الواحد حجة من باب السيرة العقلائية ليس من البعيد أن نقول العقلاء يبنون على حجية كل إمارة مفيدة للظن، سواء كانت خبر أم كانت غير خبر. غير خبر مثل ما الشهرة، الخبر ما له خصوصية. ولكن يا أخي دون إثبات ذلك خرق القتاد، يعني خرق القتاد. القتاد هو ماذا؟ نت ذو شوك فرطه يعني تجعل ماذا الاصبعين من فوق وتنزلهما الى الاسفل. هذا قال له خرط. هذا خرط القتادة ايش قد صعب؟ وهذا صعب لان الانسان يصير ماذا؟ في يده الشوك. طيب مولانا صعب. يقول اثبات هذا المطلق اصعب من خرط القتادة. طيب مولانا يا مطلق. هل العقلاء حينما يقولون خبر الواحد حجة يقولون بانه حجة من باب شنو؟ كل حجية كل امارة مفيدة للظالم. منين ثبتت؟ اطبق العبارة. نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم بناء العقلاء على حجيته على حجية خصوص الخبر. شعلي من يبدون؟ يبدون على حجية كل امارة مفيدة لغان او مفيدة للأطمئنان. وشعر في دغمان بعدين يقول الاخر لكن دون اثبات ذلك خرط القتاد. يعني خرط القتاد مبتدأ مؤخر لكن يعني هيك يصير. لكن هو حرف استدراك. خرط القتاد دون اثبات دون يعني شنو اكثر من اثبات ذلك ذلك من اثبات ذلك يا هنالك. يعني ان العقلاء حينما بلغوا عن حجة الخبر يبنى عن حجة الخبر بعد انه كل امارة مفيدة لفظا يقولون بحجيتها. لكن اقول قوله خرط القتاد اسهل وقد لم قال لا يبعد. هو ايش قال؟ نعم بناء على حجية الخبر بناء العقلاء لا يبعد. الجمع بين لا يبعد اولا وقول ثانيا خرط القتاد اسهل. الجمع بينهما واحد اول يقول اي لا يبعد ان العقلاء بناء على حجية الخبر من باب اثبات الظن من باب حجية كل امارة مفيدة للظن. ثم يقول خرط القتاد اسهل من هذه الدعوة وهي ان العقلاء بناء على حجية الخبر من باب حجية كل امارة مفيدة للظن. هذا فيه نحو ماذا؟ ما ادري ايش اقول. انت عارف يعني انسان اول لا معنى اول يقول لا يبعد ثم يقول خرط القتاد اسهل. الجمع بينهما فيه شيء من الحداثة. ما ادري ايش اقول. ايه يعني هو لا يبعد على قول الخاص يعني لكن ظاهره هذا ما عنده يعني يقوله بل اذا هو شبه فصلا. قد حمد الله عز وجل خلصنا الشعر خلصنا الاجماع خلصنا الظواهر خش ما شاء الله. الان ماذا في الخبر الواحد؟ هل الخبر الواحد حجة او ليس حجة؟ في الجملة تقريبا لا اشكال في حجيته. في الجملة في الجملة يعني شنو في الجملة؟ يعني وان كان اكو اختلافات بين العلماء في ان خبر العادل حجة او خبر كل ثقة حجة او حتى الخبر الضعيف حجة المنجبر بالشهرة. بالتالي افترض اكو اختلافات في حجيته لكن في الجملة تقريبا ولو بعض افراده افراد الخبر متفق على حجيته على اي حال. يا اخي قبل ما ندخل في هاي المسألة فبتشيء جانب لا بأس ان نبينه عشان هو ونقضي اليوم درسنا به الى اخير درسته راح نقضي به جانبي. هو قول الى جانبي ليش تقضي مش نسوي بعد وهي ان مسألة حجية خبر الواحد مسألة اصولية ام لا من الاصول ولا اجي هاي المسألة المهمة يقع التشكيك في انها اصولية او غير اصولية. بل مولانا ما هو وجه التشكيك؟ وجه التشكيك هذا وجه التشكيك هو عن موضوع علم الاصول ما هو. بعض قال موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة كتاب وسنة وعقل واجماع. فاذا كان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة اي مسألة تكون اصولية بناء على ان الموضوع هو الادلة الاربعة اي مسألة تكون اصولية ما تبحث المسألة تكون اصولية تلك المسألة التي تبحث عن احوال الادلة الاربعة ما يبحث عن احوال الموضوع يقال له ماذا من مسائل العلم. فمسائل علم الاصول ما يبحث ما تبحث عن احوال موضوعه. فاذا موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة فما يبحث عن احوال الادلة الاربعة يكون هو من المسائل. فاذا اقترح ذلك حينئذ نأتي ونقول هل مسألة حجية خبر الواحد؟ هل مسألة حجية خبر الواحد تبحث عن احوال الادلة الاربعة؟ اذا تبحث عن احوال الادلة الاربعة يعني عن احوال من تبحث؟ الكتاب خولات، اجماع خولات، عقل لا، عن احوال من تبحث؟ مسألة حجية خبر الواحد عن احوال السنة لان الخبر سنة. فاذا تبحث نبحث في مثلا حجية الخبر عن احوال السنة فهي اصولية والا فلا. فحينئذ نقول هل في مسألة حجية الخبر نبحث عن احوال السنة ام لا؟ هناك من قال نعم مسألة حجية الخبر تبحث عن احوال السنة لان في مسألة حجية الخبر عن ماذا نبحث؟ عن ماذا؟ عن اي شيء نبحث؟ الجواب نبحث عن دليلية وحجية. دليلية وحجية نفس الشيء. عن دليلية وحجية ماذا؟ الدليل وهو الخبر الذي هو السنة. خبر هو السنة ونحن نبحث حجة ام ليس بحجة. فاذا بحثنا بالتالي صار بحث عنه عن دليلية الدليل، عن حجية الدليل، عن حجية الخبر. والبحث عن دليلية الدليل بحث عن احوال الدليل. اكرر نحن في مسألة حجية الخبر نبحث عن حجية الخبر، عن دليلية الخبر. خبر هو دليل، يعني نبحث عن دليلية الدليل. هل هذا الدليل وهو الخبر دليل حجة ام لا؟ ومن المعلوم البحث عن دليلية الدليل هل هو دليل ام لا بحث عن حالة من حالات الدليل. فتكون مسألة حجية الخبر باحثة عن احوال السنة، عن احوال الدليل، لان تبحث عن حجية الدليل، ولذلك تكون اصولية. هكذا قيل. ولكن الاخون رضوان الله عليه يقول هذا باطل، لان الدليل ما هو السنة، واما الخبر لان الدليل الذي انحد من احد الادلة الاربعة ما هو سنة، واما الخبر فهو ليس سنة. الخبر آتي السنة لا هو سنة. انت تعرف ما معنى السنة؟ تعرف ما معنى السنة يا لا؟ السنة فعله او تقريره او قوله. فإذا الإمام فعل شيء نفس الفعل يسميه سنة. وأما زرار حينما يجيئنا ويحكي ما فعله الإمام. هذا قول زرارة. شو نقول له خبر زرارة؟ عاتي عن السنة أو عاتي السنة، لا أنه سنة. فالذي هو أحد الأدلة الأربعة يعني سنة. ونحن لا نبحث عن حجية سنة، وإلا السنة أتى واحد يحتمل أنها ليست حجة. لا أتى واحد بالله، يعني الإمام إذا فعل فعل فعل ليس حجة أو حجة، أتى واحد يسكن. حتى إحنا نقضي وقتنا مدة أقل من شهر، ندري شهر في حجية القضاء. إذا كان الخبر ونفس السنة السنة بلا إشكال حجة، يعني الإمام نفع حجة بلا إشكال. أتى واحد شيعي حتى تسلمهم لعله يقول فعل الامام حجه، ما يقول فعل الامام حجه. حتى واحد يقول فعل الامام قول الامام ليس حجه، التشريع قول بلا اشتار يقول فعل الامام حجه. اذا ما معنى هذا البحث في ان خبر واحد حجه عنده؟ لو كان المراد، لو كان الخبر هو نفس السنه، هذا البحث له بلا اشتار السنه حجه. فاذا كيف تبحثون عن حجيه الخبر؟ اذا من هنا نستفيد القبر ليس ونفس السنة بل يحكي السنة. فالبحث عن حجيته إذن ليس بحثا عن أحد الأدلة الأربعة، لأن الأدلة الأربعة والسنة واحد دون القبر. فالبحث عنه بحث عنه عن حالة القبر وليس بحثا عن السنة. فإذا هذه المحاولة محاولة ماذا؟ فاشلة. وهناك محاولة ثانية للشيخ الأنصاري أثرها بعدين، نثرها إن شاء الله ونردها. لكن الآخر ماذا يقول؟ يقول احنا يا اخوان ليش نوقع نفسنا في المشكلة بأيدينا؟ بأيدينا ليش نوقع نفسنا في المشكلة؟ احنا ليش من الأول ندول موضوع علم الأصول هو الأدلة أربعة؟ وقلنا موضوع له في عدلة الأربعة فيجي الإسلام حجية الخبر، مسألة حجية الخبر الأصولية أم لا؟ قد يقال ليست أصولية، لأن البحث عنها بحث عن حجية الخبر، والخبر ليس أحد الأدلة الأربعة. فيأتي نحن من الأول لا نلتزم بأن موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة، بل نقول موضوع علم الأصول كل ما يقع في طريق استنباط من علم هذا أحسن، كما في أول الجزء الأول من الكفاية بينا هذا أحسن يا أحسن. كل ما يقع في طريق الاستنباط هو من الأصول، من علم الأصول، من موضوع علم الأصول. ومسألة حجية القبر تقع في طريق الاستنباط، لأن نستفيد من هذه المقامل. لو ثبتت حجية الخبر كثير من الأحكام سوف نستنبطها من الروايات. إذن الثلاثة هكذا، مسألة حجية الخبر عندنا من الأصول، لأن الذي هي عندنا من الأصول ما هو؟ كل ما يقع في طريق الاستنباط. وما سيحدث فلا تقع في طريق الاستنباط فهي أصول، هذا أحسن. إحنا ما نلتزم موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة. حتى يقال مسألة حجية القبر كيف تكون من علم الأصول، وحتى يقال بأن البحث عن حجية القبر بحث عن حجية الأقل أحد الأدلة الأربعة، الذي هذا الجواب باطل جدا، لأن الخبر ليس أحد الأدلة الأربعة. لا، من الأول لا نستجب الموضوع المعصوم خصوص الأدلة الأربعة. أطبق فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد. المشهور هذا أنا بأثناء الشرح لعله قلت لا إشكال، لأن دول مشهور مشهور حجيته في الجملة. في الجملة يعني شو في الجملة؟ يعني على اختلاف جلد. هو ليس المشهور يعني المصطفى لا يقول والطبرسي لا يقول وابن إدريس لا يقول وابن زهرة لا يقول وغير هؤلاء لا يقولون بأنه قبر الواحد حجة. بس المشهور أنه قبر الواحد حجة في الجملة. في الجملة يعني على اختلاف في التفاصيل في أنه الذي هو حجة أي قسم من أقسام القبر، قبر العادل فقط، خبر الثقة، أو حتى خبر الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب أو. لكن في الجملة أكو شهرة على حجية. المشهور حجيته بالخصوص في الحديث من باب ضم الخاص قاعد نتكلم، يعني بارد ضم الخاص مو بارد ضم المطلق. إن شاء الله من بارد ضم المطلق بعدين نتكلم، قال الامتداد نتعرض إن شاء الله بعد كم درع. ولا يخفى هاي المسألة أصولية ولا بالي أحس المولانا يقول أصولية ولا من أهم المسائل. ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية. عجيب كيف أصولية؟ يقول لي أنا عرفت في أول الكتاب يعني أول الجزء الأول أن الملاك في الأصولية يعني في أصولية المسألة ما هو الملاك، وقع في طريق المتقنية ولا طريق الاستنباط، وهي تقع في طريق وقد عرفت في أول كتاب أن الملاك في الأصولية تقع في وقوع نتيجة المسألة فيما في طريق الاستنباط. نتيجة مسألتنا مثل شنو هي نتيجة مسألتنا؟ بالنتيجة نتيجة مسألتنا حجية الخبر منه. نتيجة نتيجة مسألتنا مثل هي حجية الخبر، حجية الخبر تقع في طريق. ولو لم يكن يريد تعالى أن يضرب الجماعة الآخرين، يريد يضرب الجماعة الآخرين اللي قالوا موضوع علم الأصول خصوصا الأدلة الأربعة ووقعوا في تكلف الشرع وفي مشقة الشرع. ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة، يجب البحث عن بمسألة حجية الخبر ليس بحث عن الأدلة الأربعة، يعني البحث فيها عن حجية الخبر، الخبر ليس من الأدلة الأربعة. مفروض البحث في حجية الخبر ليس عن الأدلة الأربعة، لكن مو مهم وين اشتهر في ألفنة الفحول كان الموضوع في علم الأصول هي الأدلة يعني الأربعة. لكن احنا ما ننتجم بلين ننتجم احنا حتى نوقع نفسنا في المشكلة. وإذا ردنا نقول وإذا ردنا ننتجم الموضوع الأدلة الأربعة فلا يمكن الجواب، فلا يمكن الجواب عن هذا الإشكال أنه كيف نقول مسألة حجية الخبر أصولية، جواب لا يمكن فيه. وعليه يعني على القول بأن موضوع الأصول حدود الأدلة الأربعة على القول لو قلنا، وعليه يعني على القول بأن الموضوع خصوص الأدلة الأربعة لا يكاد يفيد في ذلك. في ذلك عن شنو؟ في ذلك عن شنو؟ هو تعريف الطرف يعني في إثبات أن مسألة حجية الخبر واحد أصولية، يعني في إثبات أن مسألة حجية الخبر واحد أصولية أي كون هذه المسألة أصولية مسألة حجية الخبر لا يكاد يفيد تجسم تكلف دعوى أن البحث عن دليلية هذه الدليلية صعبة خلي حجية أن البحث عن دليلية يعني عن حجية الدليل الدليل شنو هو؟ في موردنا مثلا ماذا الخبر؟ يعني السنة دي بس احنا لن نقول خبر هاي قول سنة احسن قول سنة احسن يعني اللي هو دليل احد هذه اربعة السنة ان البحث عن دليل الدليل يعني البحث عن حجية الدليل وفي مثلا حجية الخبر واحد يبحث عن حجية السنة عن حجية الدليل عن حجية الخبر بالتالي هو بحث عن احوال الدليل يقول هذا ما يفيد التجسس ليه؟ ضرورة ان البحث في مسألتنا في مسألة حجية الخبر ليس عن دليلية الأدلة، ليس بحث عن دليلية الكتاب ولا الحقل ولا الإجماع ولا السنة، يعني الخبر ليس سنة إذن في السنة بلا إشكال إذن في الشيعي يقول هي حجة. إذا واحد يشكك يقول له مو شيعي يلا. ضرورة أن البعض المسألة ليس عن دليل الأدلة بل عن حجيتنا ما يحكي عن السنة من حجية الخبر الحاكي عن السنة حاكي عن الأدلة ليس واحد عن أحد الأدلة الأربعة فما لا يكاد يفيد. الآن إذن الشيخ الأنصاري سينا شوف شنو أجاب الشيخ الأنصاري وجواب نشوف أشكال الشيخ الأنصاري شلون أجاب. قال الموضوع والأدلة الأربعة ايه قال الموضوع والأدلة الأربعة. فإذا الموضوع الأدلة الأربعة عشان نجاوب عن الإشكال شيخنا العنتاري. مسألة حجية الخبر كيف تكون أصولية؟ قال أنا أقدر أثبت أصولية. شوف والله شلون، شوف شلون قال الشيخ العنتاري بالرفع الموجود هذا. قال لأنه حينما نبحث خبر الواحد حجة أو ليس حجة، هذه العبارة الصغيرة إذا أردنا شوي ونجليها من التدلية ونحللها ونفصلها شوي شوي شوي فصلها بعبارة أوضح شوي شوي فصلها. ما معنى خبر الواحد حجة؟ يعني هل تثبت السنة بالخبر بخبر زراره مثلا او لا؟ معنى حجية الخبر وعدم حجية الخبر يعني هل تثبت السنة بالخبر؟ السنة اللي هي سنة السنة قول الامام فعله وتقريره بنقل زراره باخبار زراره تثبت ام ما تثبت؟ فإذا قلنا تثبت هذا معناه حجية الخبر، فإذا ما تثبت لا تثبت، فإذا لا تثبت قلنا لا تثبت، هذا معناه عدم حجية، هذا معناه عدم حجية الخبر. فإذا سلمت هذا المطلع يا مطلع أن مرجع قولنا خبر الواحد حجة أو ليس حجة، مرجعه علم الجن الى ماذا؟ الى ماذا مرجعه؟ الى ان السنة هل تثبت بالخبر او لا تثبت؟ اذا سلمت فالبحث بالتالي راح يصير بحث عنه عن السنة، لاننا نقول هل السنة شلون قاعد نبحث عن السنة؟ هل السنة تثبت بالخبر؟ أما تثبت هل السنة؟ فبالتالي قاعد نبحث عن السنة أنها تثبت بالخبر أو لا تثبت بالخبر. فهذا بالتالي بحث عن السنة، لكن صار بحث عن السنة بعد هذا التحليل. بعد هذا التحليل يكون حينئذ البحث بحث عن السنة، لأن مثلا قاعد أكرر، لأن معنى خبر الواحد حجة أو ليس حجة يعني هل السنة؟ هل السنة؟ راح نبحث عن حال السنة، هل السنة تثبت؟ تثبت أو لا تثبت؟ هذا بحث عن حالة من حالات السنة، تثبت بالخبر أو لا تثبت؟ هذا بحث عن أحوال السنة، وأنها تثبت بالخبر أم لا؟ هكذا الشيخ الرسائل. ويرد عليه أولا وثانيا، أما أولا فلأنهم قلنا للشيخ الأنصاري هل السنة تثبت؟ ما مقصودك من الثبوت؟ هل المقصود من الثبوت الثبوت الحقيقي الواضح التكوين الوجداني هذا المقصود؟ اذا هذا المقصود المعنى فيه صير، اذا هذا المقصود المعنى فيه صير، يعني هل السنة تثبت واقعا حقيقة وجدانا تكوينا تثبت بنقل زرارة ولا؟ هل مقصودة من الثبوت ثبوت الواقع بهذا المعنى؟ وهذا المعنى لا يحتمل، وهذا المعنى لا يحتمل، إذ لا يحتمل محتمل أنه بنقل زرارة السنة واقعا تكوينا هي راحة. بس أبي واحد يحتمل هذا الاحتمال؟ هذا ما تحتمل. فإنه بنقل زرارة السنة لا تثبت، هي إنسانة ثابتة ثابتة، نقل زرارة لا يثبتها لا يثبتها، وإن لم تكن ثابتة فهي غير ثابتة، نقل زرارة ما يثبت. فإذا كان المقصود من الثبوت الثبوت الحقيقي مثل الثبوت الحقيقي، فرد مثال إلى مثلنا، مثل النار تثبت الحرارة، النار إثباتها للحرارة إثبات ماذا؟ حقيقي تكويني وجداني واقعي. نقول الناس تثبت الحرام، فهنا المقصود من الثبوت، الثبوت الحقيقي فهذا لا يحصل، ان يكون هذا هو المقصود، لانه لا يحصل المحتمل ان الخبر نثبت حقيقة ووجدانا وتسليما وواقعا نفهم، ولا يحصل اثبات الناس الحرارة. فشنو المقصود من الثبوت؟ اذا المقصود من الثبوت التعبد، يعني ثبوت التعبد المقصود من الثبوت، ثبوت تعبدي. يعني هل تثبت تعبدا او لا تثبت تعبدا؟ واحد في تعبير ثاني يقول الحجية، مقصود من الثبوت التعبدي، مقصود من الثبوت التعبدي يقول العبر عنه بالحجية. فاذا كان هذا المقصود ثبوت التعبد، عليه من يعرف من احوال من؟ من احوال من؟ ليس من احوال السنة، ليس من احوال السنة. فان السنة بلا اشكال هي ماذا؟ والحجة وثابت التعبد بها، والا لن يكن الشيعي شيعية، والا لن يكن الشيعي شيعية. إذا واحد يريد يشكك في الثبوت التعبدي في الحجية للسنة، فالثبوت التعبدي من عوارض ماذا؟ الخبر الذي هو مشكوك السنة، مشكوك مطابق للسنة، آكل السنة. فبالتالي الثبوت راح يصير ثبوت تعبدي، وثبوت تعبدي من أحوال الخبر لا من أحوال السنة. انتهى الجواب الأول، ثلاثة الجواب الأول هذا، وهذا جواب لطيف. مقصودك من الثبوت الثبوت الحقيقي فهذا لا يحصل، ثبوت الواقع التعبدي عن الحجية، ثبوت التعبدي ليس من أحوال السنة. إذا السنة نفس قول الإمام فعلى تقرير بلا إشكال، بلا كلام، بلا تأمل، بلا خلاف، بالضرورة المذهبية من المذهب الجعفري أن نفس السنة بلا إشكال حجه، بلا إشكال ماذا حببنا بها ثابت التعبد به. وإنما الذي نشك في ثبوت التعبد به ونشك في حجيته وماذا؟ ما هو مشكوك السنة، عاك السنة نحن القبر. فراح يصير بالتالي ثبوت التعبد مو من أحوال السنة، من أحوال القبر. هذا هو الجواب ماذا الأول. إذا بحثنا ما راح يصير بحث، حينما نبحث عن الثبوت وعدم الثبوت ما راح يصير بحث عن السنة، لفظا باللفظ بالإصرار بالألفاظ صار على مستوى الألفاظ، لكن حقيقة لم يصر. بحث عن أحوال السنة أطبق كما لا يكاد يفيد، هذا بس على الشيخ الأنصار، لا يكاد يفيد عليه، عليه يعني كنا عليه، عليه يعني علينا، يعني على القول بأن موضوع علم الأصول والأدلة الأربعة لا يكاد يفيد تجسم دعوة. المتجسم من هو؟ الشيخ في رسائله في أول مقطع تبية الخبر، لا يكاد يفيد تجسم، لا يكاد يفيد عليه على القول بأن موضوع والأدلة الأربعة تجسم دعوة أن مرجع هاي المسألة، مرجع مسألة تبية الخبر واحد، إلى أن السنة اللي هي قول الحجة على تقريره هل تثبت الحجة عن الإمام، هل تثبت بالخبر الواحد أو لا تثبت بالخبر؟ كيف من تثبت إذا ما تثبت بالخبر؟ أو لا تثبت إلا بما يفيد القطع، ماذا يفيد القطع؟ يتواتر يوم هذا القرينة، خبر الواحد المحضور القرينة القطعية. يقول هذا لا يكاد يفيد. ليش؟ لجوابين. أول، فإن ثبوت الواقعي فما يحتمل المقصود، فلا بد المقصود ثبوت تعبدي، أو ثبوت تعبدي من عوارض الخبر مو من عوارض السنة. إذا السنة بلا إشكال عبدنا بها، فإن التعبد ثبوت الواقعي ماذا قال هذا المقصد يا أخي؟ في أول الجزء الأول من الكفاية هم ذكر الشيخ العنصاري، لا كنت أدري، هناك ذكر الثبوت الحقيقي والثبوت تعبد هنا، بس هنا نختصر الرجال فقط ذكر الثبوت، لكن وضوح بطلاني حدث هنا بعد. فإن التعبد بثبوتها، بثبوت السنة يعني الثبوت التعبد يعني الحجية دي، مع شق السنين يعني عشقنا ان الامام قال يوم ما قال فعاد يوم ما فعاد قرب يوم ما قرب مع الشك فيها لدى الاخبار بالسنين يعني انها اخبرنا زرارة وانشتعنا في ثبوت السنين عند الاخبار هذا التعبد بثبوت السنين هذه الحجية اللي راح تثبت عند الشك عند الاخبار ليس من عوارض السنين بل من عوارض مشكوك السنين عوارض مشكوك السنين شنو هو مشكوك السنين خبر يعني تقول خبر من عوارض الخبر والا فنفس السنه بلا اشكال حجتنا بها بلا اشكال حجه والا لم يكن الشيعي شيعي مع ان هذا الجواب الثاني هذا الجواب الثاني يقول ولو سلمنا انه الثبوت التعبدي اللواجب من عوارض من من عوارض من عوارض السنة لو سلمنا لو سلمنا لكن نقول نحن أما دا نبحث في مسألة حجية الخبر لا نبحث عن الثبوت التعبدي بل نبحث عنه عن الحجية وعدم الحجية للخبر ومن المعلوم الحجية ليست نفس الثبوت التعبدي وإنما هي لازم للثبوت التعبدي يعني إذا قلنا تثبت تعبدا للسنة بالخبر فلازم ذلك الحجية فالحجية ليست نفس الثبوت التعبدي بل لازم للثبوت التعبدي فإذا كان لازم للثبوت التعبدي حينئذ المطلوب نحن في مسألة حجية الخبر عن ماذا نبحث لم نبحث عن الثبوت التعبدي حتى تصير مسألتنا أصولية يعني حتى يصير البحث فيها بحث عن عوارض السنة لو كان البحث لو كان البحث عن الثبوت التعبدي قد سلمنا الثبوت التعبدي من عوارض السنة فالبحث عنه بحث عنه عن عوارض السنة بس مسألتنا أصولية لكن احنا نبحث عن الحجية لا عن الثبوت التعبدي ومن المعلوم الميلاد في أصولية المسألة علينا من الميلاد الميلاد في أصولية المسألة على ماذا على ما هو المبحوث فيها لا على ما هو اللازم المبحوث فيها مكرر فقط هذه العبارة انتهى درسي الميلاد في كون المسألة أصولية علينا من الميلاد على نفس المبحوث عنه لا على لازم المبحوث عنه والمبحوث عنه في موردنا ماذا ليس هو الثبوت التعبدي بل الثبوت التعبدي لازم لما نبحث عنه نحن نبحث عن الحجة على الحجة ولا نبحث عن الثبوت التعبدي بل الثبوت التعبدي لازم لما نبحث عنه وهو الحجية والمدار علينا من جنة في أصولية المسألة لا على النظر إلى اللازم لما نبحث عنه بل المدار علينا على النفس بعد أكرر بعد بل المدار على النفس ما نبحث عنه وفي موردنا المفروض ما نبحث عنه هو الحجية لا الثبوت التعبدي الثبوت التعبد من لوازم السنة أما الحجية الثبوت التعبد من عوارض السنة أما الحجية ليست من عوارض السنة حتى تصير المسألة أصولية لذلك يقول مع أنه يعني الثبوت التعبد لازم لما نبحث عنه في مسألتنا لازم لما يبحث عنه في مسألتنا ما يبحث عنه في مسألتنا شنو هي يا أخي قاعد يفكر من حجية القبر لأنه نبحث عن حجية القبر وثبوت التعبد مع انه اتفاقك على ثبوت التعبد لا بد للحج الذي نبحث عنه. فاذا هذا اتهمته حينئذ نقول والمبحوث عنه يعني نفس المبحوث عنه يكون الله وهو الملاك في قول المسألة الأصولية وليس المدار على لازم بل على نفسه ونفس المسألة عنه والحجية والحجية ليست هي الملاك ليست من عوارض السنة الذي من عوارض السنة تبقى التعبدي والمبحوث عنه في المسائل هو الملاك في أنها في أن المسائل من الأصول من المباحث الأصولية أو من غير المباحث الأصولية فالمبحوث عنه هو المدار عليه لا ما هو لازم المبحوث عنه وهو سبب التعبدي كما هو واضح. هاي العبارة يا أكرام الكسولها دور الفقران تمياها مع أنه يعني سبب التعبدي ليس هو الذي نبحث عنه هو لازم لما نبحث عنه احنا نبحث عن الحجية مع أنه لازم لما نبحث عنه وهو الحجية. فإذا هذا اتضح نقول المدار في أصولية المسألة على نفس المبحوث عنه ونفس المبحوث عنه والحجية دون سبب التعبدي لذلك والمبحوث عنه يعني ينفي المبحوث عنه الذي نبحث عنه في المسائل هو الملاك انما هو الملاك فينا لان المسائل من الاصول ومن غير الاصول ليس المدار علينا لا ما هو لكن المبحوث عنه كما هو واضح وكيف كان في العذاب ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.